بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله أخرى يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الرؤيا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني ابن المبارك حاء قال وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله عددا من الأحاديث المتعلقة بمسألة الرؤيا، وكان من أولها أن الرؤى تنقسم إلى قسمين: رؤى وأحلام. أما الرؤى فهي من عند الله جل وعلا، يكرم بها بعض أوليائه وعباده فيريهم من أسائل الغيب ومن الأمور التي يدبرها جل وعلا ويتخضع لقضائه وقدره، ويطلعهم عليها. وهي بعض علامات النبوة والاصطفاء، ولهذا جاء أنها ستة، أنها جزء من 46 جزءا، وقيل إنها جزء من 40 جزءا أو من 26 جزءا أو من 70 جزءا، على اختلاف ما جاءت به الأعداد. وأما الحلم فهو من مكايد الشيطان ومن تسلط الشيطان، وقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل في التعامل مع الرؤيا ومع الحلم. أما التعامل مع الحلم فإذا رأى الإنسان حلما أزعجه فليقم من نومه وليغير موضع نومه ولينفث أو يبصق عن يساره ثلاثا وليكتم هذا الحلم ولا يخبر به أحدا ويستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان ومن نفث الشيطان ومن وسوسة الشيطان، عسى الله أن يصرف عنه شر ما ظهر له في هذا الحلم. أما إن كان ما رآه رؤيا منامية وعرف أنها من عند الله فليشكر الله جل وعلا بأن يصلي له ركعتين وأن يسأله خير ما في هذه الرؤيا، ولا بأس أن يقصها على من يثق فيه من أهل التقوى وأهل الصلاح، ويستبشر بما رآه وليعلم أن ذلك من فضل الله وتوفيقه. هذا ما يعالج به ما يراه في نومه من رؤى أو من أحلام. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل الرؤى ومعالجة ما يخطر للإنسان وما يعرض له من رؤى وأحلام، وليتوكل على الله جل وعلا ويعتمد عليه، وليعلم أن هذا كله من قضاء الله وقدره، وأن ما يعرض له عليه أن يرضى به ويسلم، وأن يستعيذ بالله من شر هذه الأحلام التي يوسوس بها الشيطان، كما بين عليه الصلاة والسلام أن الرؤى على ثلاثة أضرب وأنواع، منها ما هو رؤيا صالحة وهذه وإن كانت تظهر ابتداء لدى الأنبياء والصالحين وأنها من علامات النبوة وأنها جزء من أجزاء الوحي يقابلها الحلم الذي يكون من الشيطان ومن وسوسته. وثمة ضرب آخر هو من حديث النفس، يعني مما يغلب على الإنسان ويغلب على نفس الإنسان من حديث يهمه في حال اليقظة فيتحول إلى رؤيا وإلى حلم يراه في نومه. لذلك كان الحلم على ثلاثة أضرب: رؤيا وحلم وحديث نفس، وكل واحد من هذه الأحلام والرؤى له أسلوب يعالج به الإنسان ما يراه. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير عن أبيه. يعني في مسألة أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. هكذا في حديث عبد الله بن عمر أنها جزء من 70 جزءا. وأهل العلم على أن هذا الاختلاف في العدد 70 أو 46 أو 26 أو 50 أو 40 هذا لا ينبغي أن يكون إشكالا، فهو إما من باب أن الأعداد التي تذكر لا مفهوم لها حيث تذكر بالزيادة وبالنقص، والقول الآخر أنها حسب ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوحى إليه بأنها جزء من 46 أو جزء من 40 أو جزء من 26 أو جزء من 70، وفي كل مرة يخبر بما يوحى به إليه ولا تنافي في ذلك. وقد حاول بعض أهل العلم أن يربط بين عدد هذه الأجزاء وبين مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي إليه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بمكة ومكث 13 سنة، 13 سنة يوحى إليه بمكة، وأوحي إليه بالمدينة 10 سنوات، وكان مجموع السنوات التي أوحي به إليها أوحي به إليه 23 سنة، وكانت فترة الرؤيا التي كان يراها ثم تأتي مثل فلق الصبح 6 أشهر. وإذا قارنا بين 6 أشهر والـ23 عام يكون مدة الرؤيا بالنسبة لمدة النبوة جزء من 46 جزءا. وهذا معنى قوله إن يعني الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة أو 45 على حسب المدة مدة الوحي، سواء حسب في ذلك فترة الاستمرار وفترة الانقطاع. نعم. قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع بهذا الإسناد. وفي حديث الليث قال نافع حسبت أن ابن عمر رضي الله عنهما قال جزء من 70 جزءا من النبوة. هذا في رواية ابن عمر التي رواها نافع والتي رواها عن النافع الليث بن سعد وغيره. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كتاب الرؤيا قوله كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لم أزمل، يعني كان إذا رأى الرؤيا اضطرب و خشي منها وخاف، إلا أنه كان يصمد وما كان يطلب أن يغطى حتى يهدأ مما يراه في منامه. نعم. أما قوله أزمل فمعناه أغطى وألف كالمحموم، كالشخص الذي تصيبه الحمى. وأما أعرى فبضم الهمزة وإسكان العين وفتح الراء أي أحمم لخوفي من ظاهرها في معرفتي، أي إنه يصيبه خوف وترتفع درجة حرارته فيكون محموما من شدة ما يراه في رؤياه. قال أهل اللغة يقال عرى الرجل، عري الرجل، عري الرجل بضم العين وتخفيف الراء، يعرى إذا أصابه عراء بضم العين، أصابه عراء. نعم. بضم العين وبالمد، وهو نفض الحمى، وهو إذا أصابه انتفاض من الحمى. نعم. وقيل رعدة أو تصيبه رعدة أي انتفاضة. قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، أما الحلم فبضم الحاء وإسكان اللام والفعل منه حلما بفتح اللام، وأما الرؤيا فمقصورة مهموزة ويجوز ترك همزها. رؤيا لا ورؤيا. نعم. كنظائرها. قال الإمام المازري رحمه الله مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يمنعه نوم ولا يقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على فكأنه جعلها علما علما على أمور أخرى يخلق يعني تدل عليها نعم يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها. فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو فيكون ذلك يعني على خلاف ما هو الواقع. نعم. لأن الطيران لا يتوافق لا يتناسب ويتوافق مع طبيعة الإنسان. نعم. فعندئذ ما يراه في منامه يكون تأويله بخلاف الواقع الذي يعيشه أو الذي يخطر في باله. نعم. فجعله علما أي علامة لا علما لأن نعم. هذا ليس من العلم. نعم. فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره. نعم. كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيمة علما على المطر كما يكون الغيم علما أي علامة على الغيم. المطر. نعم. والجميع خلق الله تعالى. نعم. ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما على ما على ما يسير بغيره حضرة الشيطان على ما يسير بغير لغيره بغير حضرة الشيطان لغير حضرة الشيطان لأن الشيطان غالبا ما تكون أحلامه وسوسة وتكون أحلامه يعني في توجه غير واضح وبين. نعم. ويخلق ما هو علم على ما يضره بحضرة الشيطان. نعم. فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها. نعم. فينسب إلى الشيطان مع أنه أساسا خلق من الله جل وعلا إذ أنه هو الذي يخلق الطيب والخبيث ويخلق الحسنة والسيئة لكن لما كان للشيطان أثر وتأثير في هذا التوجه نسب إلى الشيطان. نعم. وإن كان لا فعل له حقيقة وإنما لمقارنته به نسب إليه. قال وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان لا على أن الشيطان يفعل شيئا يعني على خلاف إرادتي ومرادي الله جل وعلا. فالرؤيا اسم لمحبوب والحلم اسم لمكروه. نعم. هذا كلام المازري رحمه الله. وكلام المازري هذا ذكره في كتابه المعلم في شرحه لكتاب الإمام مسلم. نعم. أو كتاب إكمال المعلم. نعم. إكمال المعلم. نعم. وقال غيره أضاف الرؤيا لمحبوب أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف. نعم. بخلاف المكروهة وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته ولا فعل للشيطان فيهما لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها ويسر بها. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. أما حلم فبفتح اللام كما سبق بيانه، والحلم بضم الحاء وإسكان اللام، وينفث بضم الفاء ينفث نعم بضم الفاء وكسرها، وينفث نعم، واليسار بفتح الياء وكسرها يسار ويسار يسار نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلينفث عن يساره ثلاثا، وفي رواية فليبصق عن يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات، وفي رواية فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، يعني شر هذا الحلم أو شر هذه الرؤيا نعم. ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضر فلا يحدث بها أحدا فإنه إن فعل ذلك لا تضره هذه الرؤيا نعم. وفي رواية فليبصق عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، فحاصله ثلاثة أنه جاء فلينفث وليبصق فليتفل. وأكثر الروايات فلينفث، وقد سبق في كتاب الطب بيان الفرق بين هذه الألفاظ، يعني منها ما يكون النفخ ملازما ومصاحبا لشيء من البصاق أو لشيء من الرزاز أو لشيء من التفل، ويسمى إما نفثا أو بزاقا أو نفثا نعم نعم. قال ومن قال أنها بمعنى، وبعضهم قال أن هذه الثلاثة كلها معناها واحد. ولعل المراد بالجميع النفث، وهو نفخ لطيف بلا ريق، ويكون يعني نفخ لطيف بدون ريح. نعم. فإن صادف ريحا نعم سمي بزقا نعم. ويكون التفل والبصق محمولين على مجازا عليه مجازا محمولين عليه مجازا نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تضره، معناه أن الله تعالى جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببا لدفع البلاء. فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها، يعني إن استطاع. فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثا قائلا أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها وليتحول، يعني من شر هذا الحلم، وليتحول من مكانه الذي كان نائما فيه إلى مكان آخر، وليتحول إلى جنبه الآخر وليصلي ركعتين، فيكون قد عمل بجميع الروايات. وإن اقتصر على بعضها أجزأه عن دفع ضررها بإذن الله تعالى، كما صرحت به الأحاديث. قال القاضي عياض رحمه الله: وأمر بالنفث ثلاثا طردا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة، تحقيرا له واستقذارا، وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار والمكروهات ونحوها. نعم. واليمين ضدها، يعني لمحل التكريم ومحل النظافة ومحل يعني الطهارة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المكروهة ولا يحدث بها أحدا، فسببه أنه ربما فسرها تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملا فوقعت. نعم. كذلك بتقدير الله تعالى، فإن الرؤيا على رجل طائر، يعني أول من يفسرها، ومعناه أنها إذا كانت محتملة وجهين إذا كانت محتملة وجهين فسرت بأحدهما، وقعت على قرب تلك الصفة على وجه تلك الصفة، ولهذا لا يحدث بها إلا من عنده خبرة بتأويل الأحلام حتى يختار له خيرها. نعم. وأفضلها. قالوا: وقد يكون ظاهر الرؤيا مكروها ويفسر بمحبوب وعكسه. نعم. وهذا معروف لأهله، ولذلك لا يمكن كل إنسان من تفسير الرؤيا، بل يختار من له الخبرة الكافية. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المحبوبة الحسنة: لا تخبر بها إلا من تحب، فسببه أنه إذا أخبر بها من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه، فقد يقع على تلك الصفة، وإلا فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها، والله أعلم. ولهذا يحسن به أن يختار من يفسر له، خصوصا إذا كان ظاهر هذه الرؤيا فيها ما يتشاءم منه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: حين يهب من نومه أن يستيقظ. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة ورؤيا السوء. قال القاضي عياض رحمه الله: يعني الرؤيا تنقسم إلى قسمين، صالحة ورؤيا سوء. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها. نعم. ويحتمل أن المراد صحتها. قال: ورؤية السوء يحتمل الوجهين أيضا، يعني سوء جهتها. نعم. سوء الظاهر وسوء الظاهر فيها وسوء التأويل. قوله صلى الله عليه وسلم فإن رأى رؤيا حسنة فليبشره ولا يخبر بها إلا من يحبه. خشية الحسد وخشية يعني عدم الصدق في تأويلها أو الجهل في تأويلها. نعم. هكذا هو في معظم الأصول فليبشر. نعم. يعني فليبشر يبشر فليبشر من تأويل هذه أو من هذه الرؤية التي رآها تكون مبشرة له. نعم. هكذا هو في معظم الأصول فليبشر بضم الياء وبعدها ياء ساكنة. نعم. من الإبشار والبشرى، وفي بعضها بفتح الياء وبالنون من النشر. فليبشر أو فلينشر، ينشر يعني يخبر بها. نعم. وهو الإشاعة. قال القاضي في المشارق وفي الشرح هو تصحيف، يعني كلمة ينشر. نعم. يعني يشيعها. قال هذا تصحيف لأنه يتعارض مع ظاهر ما جاء من الكتمان، لذلك قال إنه تصحيف، يعني إن الكلمة صحفت وأبدلت حرف الباء، حرف الباء أبدل بالنون فقال ينشر، وأصله يبشر. نعم. وفي بعضها فليستر، وفي بعضها فليستر ولا يستر، فليستر بسي فليسكت فليستر. أيوة. بسين مهملة من الستر، من الستر. والله أعلم. فليستر يعني لا يخبر بها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، يعني في آخر، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم نوع من الإعجاز، أنه في آخر الزمان كثيرا ما تتطابق الرؤى التي يراها الناس في مناماتهم مع الواقع. نعم. قال الخطابي وغيره قيل المراد إذا قارب الزمان أن يعتدل ليله ونهاره، وقيل المراد إذا قارب القيامة، يعني قارب الزمان من الانتهاء. قال والأول أشهر. نعم. عند أهل غير الرؤيا، وجاء في حديث مؤيد الثاني والله أعلم. والظاهر أن الثاني هو الإيه المراد. نعم. قارب القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ظاهره أنه على إطلاقه، أن كل من كان أكثر صدقا في كلامه وفي حديثه تكون رؤياه أكثر صدقا في ما تحمله. نعم. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان عند انقطاع العلم. نعم. وموت العلماء والصالحين، ومن يستضاء بقوله وعمله فجعله الله تعالى جابرا، أي فجعل أهل الصدق هم الذين يكون كلامهم ورؤاهم أكثر مطابقة من غيرهم، فجعله الله تعالى جابرا وعوضا ومنبها لهم. نعم. والأول أظهر. نعم. لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها. يعني هذا قد يكون حسب الواقع، لأن الأصل أن الرؤى أمر الله سبحانه وتعالى يوحي به ويقلب به في نفوس الناس، لكن لما كان الإنسان يتحرى الصدق فيحتمل أن يكون أهلا لأن يكون محلا لإلقاء الرؤيا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. وفي رواية: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: رؤيا الرجل الصالح جزء من 45 جزءا من النبوة. نعم. وفي رواية: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. حاصل 3 روايات المشهور 45 و46 و70. نعم. 46 وهذه هي المشهورة، والثانية 45، والثالثة 70 جزءا. وفي غير مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: من 40 جزءا. نعم. وفي رواية: من 49. وفي رواية العباس: من 50. ومن رواية ابن عمر رضي الله عنهما: 26. ومن رواية عبادة: من 44. قال يعني الخط تفضل 44 و45 و46 متقاربة، وكذلك 49 و50 متقاربة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي، فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءا من 46 جزءا، يعني من النبوة. والفاسق جزءا من 70 جزءا، هذا باعتبار الرائي. والذي يظهر أيضا أن التفسير باعتبار الإخبار من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. بس كمل. وقيل المراد أن الخفي منها جزء من 70، والجلي جزء من 46. قال الخطابي وغيره: قال بعض العلماء: أقام صلى الله عليه وسلم يوحى إليه 23 سنة، منها 10 سنين بالمدينة و13 بمكة، وكان قبل ذلك 6 أشهر يرى في المنام الوحي، وهي جزء من 46 جزءا. قال المازري رحمه الله: وقيل المراد أن المنامات شبها مما حصل له وميز به، ومما حصل له وميز به، وميز به من النبوة. نعم. بجزء من 46. قال: وقد قدح بعضهم في الأول بأنه قدح بعضهم في الأول بأنه لم يثبت أن مدد رؤياه صلى أن أمد رؤياه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة 6 أشهر. وبأنه رأى بعد النبوة منامات كثيرة فلتضم إلى الأشهر الستة. لكن هذه المنامات التي رآها بعد الوحي هي جزء من الوحي، فلا تفرد عن الوحي. لكن لما كان في أول الأمر يرى الرؤيا دون أن يأتي بها الملك أو يلقيها الملك، كانت تعتبر من الرؤى الصادقة، وهي دون وجزء من أجزاء النبوة. نعم. وحينئذ تتغير النسبة. قال المازري: هذا الاعتراض الثاني باطل، لأن المنامات الموجودة بعد الوحي بإرسال الملك منغمرة في الوحي، يعني مندرجة في الوحي، معدودة في الوحي. أيوة. نعم. فلم تحسب. قال: ويحتمل أن يكون المراد أن المنام في إخبار الغيب، وهي إحدى ثمرات النبوة، وهو ليس في حد النبوة، لأنه يجوز أن يبعث الله تعالى نبيا ليشرع الشرائع ويبين الأحكام، ولا يخبر بغيب أبدا. ولا يخبر بغيب أبدا. ولا يخبر بغيب أبدا. ولا أو هو لا يخبر بغيب أبدا، وإنما يقول هذه أحكام من الله بكذا وإخبار من الله بكذا. نعم. ولا يقدح ذلك في نبوته ولا يؤثر في مقصودها. لكن هذا ما وقع، أن كل الذي وقع إنما هو إخبار من الله بكثير من الغيب، بالأمور الغيبية، وهذه من لوازم الأنبياء. نعم. قال: وهذا الجزء من النبوة والإخبار بالغيب إذا وقع لا يكون إلا صدقا، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.